بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع في باب شروطه وما نهي عنه، وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه زاد أحمد وزاد أحمد والنسائي في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. في هذا الحديث حكم ما إذا وقعت الفأرة ونحوها في السمن فماتت، لو وقعت وخرجت ولا ماتت فلا شيء فيه، لكن الشأن فيما إذا ماتت. جاء في حديث ميمونة أنه سئل صلى الله عليه وسلم عن سمن وقعت أو عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها وكلوه. وفي رواية أحمد في سمن جامد. وفي حديث أبي هريرة فيه التفصيل، إن كان جامدا فألقوه وإن كان مائعا فلا تقربوه. قال البخاري إن هذا الحديث وهم، كأن الوهم في هذا التفصيل، إن كان وإن كان وإلا فالصحيح في الرواية هو الإطلاق، ألقوها وما حولها مطلقا سواء كان السمن جامدا أو مائعا، كما في الرواية الأولى في حديث ميمونة، وكما في هو الصحيح في رواية أبي هريرة أن الحديث ليس فيه التفصيل بين الجامد والمائع. فمن العلماء من يفرق بين الجامد والمائع، ومن العلماء من يأخذ بالرواية الصحيحة ويقول لا فرق، بل يجب إلقاؤها وما حولها وإن كان مائعا. لكن الكلام فيه كالكلام في الماء، إن تغير أحد أوصافه بالميتة فإنه يصير نجسا ولا يجوز قربانه ولا لا. أما إذا لم يتغير شيء من أوصافه والسمن، وهذا يختلف باختلاف الكمية، قد تسقط في خزان فنخرجها وما حولها، يمكن أصل السمن قليل فإنه يتأثر كثيرا وسريعا، مثل الكلام في الماء، فيختلف التغير والتأثر بنسبة الكمية السمن. نعم بعده. أحسن الله إليكم. عن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيد. وهنا سؤال: مناسبة حديث ميمونة وحديث أبي هريرة بشأن السمن في كتاب البيوع، مناسبة أن ما يحرم أكله لا يجوز بيعه، فالسمن المتنجس، السمن المتنجس لا يجوز بيعه، إنه لا يجوز أكله فلا يجوز بيعه، فلعل هذا هو المناسبة. في حديث جابر رضي الله عنه أنه سئل عن السنور وهو القط، بعضهم يخص السنور بالقط البري الله كذا، فقال: زجر عنه الرسول، زجر يعني نهى، بل أقوى من نهى، زجر، نهى عنه نهيا مؤكدا. فهذا استدل به على تحريم بيع القط. كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب، ولكن الحديث فيه مقال لأهل العلم، فلهذا اختلف العلماء في حكم بيع القط، فمن صحح الحديث يقول لا يحل عملا بالحديث، ومن لم يصح عنده الحديث يكون الأصل الإباحة. اقرأ الحديث مرة أخرى، حديث جابر. أحسن الله إليك. وعن أبي الزبير قال: سألت جابر. عن أبي الزبير. نعم. وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا رضي الله عنه عن ثمن السنور والكلب فقال: والكلب. نعم أحسن الله إليك. فقال: نعم. زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، رواه مسلم والنسائي، وزاد: إلا كلب صيد. زاد. نعم النسائي. إيه. إلا كلب صيد. إلا كلب صيد. هذا الحديث ما الزيادة ما معلولة في خلاف الروايات الصحيحة، فكأن هذه الرواية شاذة إلا كلب صيد. ايش قال الصنعاني على هذا الحديث؟ شاذة الرواية الأخيرة، شاذة أحسن. نعم. أقول أجمعوا على أنها شاذة. شاذة. نعم. الحديث الصحيح ما فيها إلا كلب صيد. لا إله إلا الله. لا إله. على البسام قال: زيادة النسائي ضعفها الإمام أحمد، واستنكرها النسائي، وضعفها النووي والسيوطي، ونقل اتفاق المحدثين على ذلك. سبحان الله، غرائب. طيب ايش قال البسام على مسألة السنور؟ ما يؤخذ من الحديث: أولا، يدل الحديث على النهي عن بيع السنور وتحريم ثمنه وإنجاز اقتناؤه لغير حاجة لعدم النهي عن ذلك. نعم. ولما في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، ولأنها طاهرة في الحياة، وهذا مذهب. ولأنها طاهرة في الحياة. لا لا عايش. الحين يقرر الإباحة، يقرر التحريم. قال: أولا، يدل الحديث على النهي عن بيع السنور. نعم. وتحريم ثمنه. وتحريم ثمن. طيب. وإنجاز اقتناؤه لغير حاجة. وإنجاز اقتناؤه. أن يقرر الاقتناء جواز. فإن جاز اقتناؤه لغير حاجة لعدم النهي عن ذلك. هذا تقرير للإباحة لإباحة الاقتناء. نعم. لما في الصحيحين ولأنها طاهرة في الحياة، وهذا مذهب طائفة من العلماء ومنهم الحنابلة، إذ صحة البيع إنما تكون في عين مال في عين مالية، والسنور ليس بمال. وذهب الجمهور قال وذهب الجمهور إلى جواز بيعه. نعم. وحملوا الحديث على التنزيه ومكارم الأخلاق، وأن هذا مما اعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة فيه، ولكنه خلاف الظاهر لأن النهي يقتضي التحريم. هذا هو الأصل. لماذا؟ تأويل العالمين. إذا صح الحديث فلا عذر لأحد، كما نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن السنور. الباب واحد. الصنعان يحسن الله إليكم قال واختلفوا في السنوري، وقد ذهب إلى تحريم بيع السنوري إلى التحريم. إيه؟ أبو هريرة وطاووس ومجاهد. وذهب الجمهور إلى جواز بيعه إذا كان له نفع، وحملوا النهي على التنزيه وهو خلاف ظاهر الحديث. سبحان الله، رحمهم الله اجتهاد. هذا الراجح صلى الله عليكم. نعم. وهذا الراجح التحريم إن شاء الله. نعم والله الراجح هو ما وافق الدليل. متكلم البسام عن ثمن كلب الصيد وكذا أو بيعه. قال ثالثا الحديث الذي في الصحيحين عام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولكن عند النسائي زيادة تقدم حكمها وأنها ضعيفة إلا كلب صيد، ومن أجل هذه الزيادة اختلف العلماء في جواز بيعه. ثمن الكلب عاد. نعم. نعم أحسن الله. كلب الصيد. قال فذهب الجمهور ومنهم الإمامان الشافعي وأحمد إلى تحريم بيعه وإن كان كلب صيد أو زرع أو ماشية، ويباح اقتناؤه لهذه الحاجة مع تحريم بيعه وثمنه، لأن الأصل في النهي أنه للتحريم. وقال الخطابي جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة. وقال الخطابي جواز الانتفاع بالشيء إذا كان لأجل الضرورة لم يكن يدل على جواز بيعه، كالميتة يجوز الانتفاع بها للمضطر ولا يجوز بيعها. وذهب أبو حنيفة إلى جواز بيعه مطلقا سواء جاز اقتناؤه أو لا. وهذا هو الموافق لأهواء أهل العصر، لأن الكلاب تقتنى وتباع. هي تباع في الرياض ولا ما تباع؟ والله تباع في الملازم. كلاب. اي نعم. كلاب. لا. لا اله الا الله. سبحان الله عجائب. كل شيء يباع احسن الله. نعم. في شركة اسمها فيفا، كل شيء تبيعه. سبحان الله، اذا كثرت المنكرات يعني كلت الجهود وضعف يعني احساس الناس وغيره. خلاص. ممكن ثم الشبهات، الشبهات المذهبية والخلاف تعللوا، لكن المعتمد في عند أهل الفتوى في هذه البلاد هو التحريم. طيب إلى هنا يا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. نعم. وش تقول مثله؟ نعم الشراء، الشخص يحتاج لشراء كلب. أي مثل الشراء. حتى ما يجوز الشراء؟ لا ما يجوز. طيب أحسن الله عليك، مثل الآن الدولة الآن يشترون الكلاب لأجل المخدرات، تكتشف المخدرات. تقول إيش؟ الآن جمالك. ما عندنا الشغل يا أخي، لا تأخذ. هل هذا دليل في علمنا؟ أقصد أنه بحال حاجة يجوز مثلاً يجوز شراءه حاجة يعني حاجة عظيمة له نفع عظيم. يا ما سألوا ما هم سألين ولا شيء. حنفي المذهب الحنفي الله فيك. لا خليك بس أنت تسأل عن تصرفك أنت وتصرف إخوانك. أما الأمور أنت يقولون متعديتنا لي هذه متعدية. هذه أي مسألة فيها خلاف خلاص. قول الأحناف قول أبي حنيفة أحسن الله إليكم يعني. تقول؟ أقول قول أبي حنيفة يعني مطلقاً يعني مناقض الأحاديث والصحيحين نهي النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو بغريب أن يعني التأويل كثير. كثير يعني المخالفات المذهبية لبعض الأدلة ومن أجل ذلك ألف شيخ الإسلام رسالته رفع الملام يعني التماس الأعذار لأهل العلم لم يبلغه الدليل أو بلغه من طريق لا يصح منه أو أنه اعتقد معارضا أو اعتقده منسوخا أو